اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانصر علينا واحفظ علينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا المؤلف رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى: من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أي لهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين. قلنا أمس أو في الدرس الأخير تحدثنا عن الغيب وأن الغيبيات هي الإشكالية عند الناس يعني في الأماكن اللي تكثر فيها. يعني كنا أمس نتحدث عن زنداني قال انه اكتشف علاج للليد علاج للسرطان علاج عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيعني العرب تقول اعطوا القوس بارئها الاصل اعطوا القوس بارئها. رجل له متخصص لا في طب ولا له علاقه في الطب لا من قريب ولا من بعيد وياتي ويزعم انها اكتشف علاج. طيب كيف وصلت اليه؟ لا انت طبيب ولا انت متخصص في ذا الكلام ولا بالله مجرد قال انه جمع خلطات وكذا وكذا وسواه. ظهر طبيب من الاطباء اللي يعملوا معه من قال هذا الكلام غير صحيح. انا واحد من اللي مشرفين على هذا الكلام يقول هذا ما في شيء اسمه علاج. يعني العالم صرفوا مليارات ريالات وبحوث مراكز بحوث علميه ومستشفيات عالميه فيها من المختبرات يعني. وهذا يجي لي من قريه ما فيها حتى الكهرباء يعلن لي انها سوى مثل هذه الاشياء. انا اذكر حتى لما قال انها اكتشف علاج السرطان كان علي الله يرحمه ولد عبد الله بن كان في المستشفى يتعالج وراحوا الى عندنا واعطى له علاج 3 ايام اظن 4 ايام وفي مناعه وكذا ارتفعت نسبه المناعه وبعد تقريبا 10 ايام توفى. بعد ما جينا به المستشفى يعني شافوا مع انه علاج. فهذه الإشكاليات زي هذا لا لها علاقة في الطب ويدعي أنها قد اكتشف العلاج اللي ما اكتشفته المختبرات العلمية العالمية لا زالت حتى الآن يعني يقولوا نعم وجدنا علاج لكن نحن متحفظين ما نقدر نقول إن وجدنا حتى في هذه قالوا يعني وجدنا علاج ربما ينفع في مسألة رفع المناعة أو كذا أو كذا ما قالوا إحنا اكتشفنا وأمر وكل شيء أنتهى. يعني في مسائل الغيب يعني في قصة قال إن الحجاج يوسف إنه أتى بمنجم إلى عنده وكان مع حصى في يده وداري كم عددها قال كم عدد الحصيات اللي في يده قال عددها كذا فإذا هي نفسه متطابقة قال الحجاج خبيث أخذ حصى قال كم عدد اللي في يدي قال لا أعرف كرر له الثاني وهو ما يعرف الحجاج ايضا ما هو داري كم اللي في يده جاء واخذ حصى مره ثانيه قال كم في يدي قال ما ادري قال يعني ليش؟ قال لعلك جاهل يعني الاولى انت اصلا تعرف كم عددها اذا ما عدا علم غيب ما دام انك انت قد عرفت كم هي خرجت عن علم الغيب ولا ما ادري ما انت بداري كم هي كيف اعرفها انا اذا انت ما انت بداري كم هي وانا ما استطيع لكن هذه خلاص انكسر مساله علم الغيب انت قد عرفت كم عددها استطعت اني اوصل اليك. يعني هذه من الاشياء علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى لكن ايش الغيبيات اللي بيد الله سبحانه وتعالى؟ امور اللي لا طاقه لنا بها ما مساله يعني لو تاتي الان ياتي واحد لنا من قبل 50 سنه وتجي وتعطيه وتقول له تفضل كلمنا صاحب الصوره الصوت والصوره وفي آخر الدنيا ويشوفه ويتكلم وياه. الآن ممكن شفت الجديد الجيل الجديد ذاك الجوالات بروجيكتر على طول لاحط في الجدر وتطلع اللي قدامك سينما ليكلمه يعني على طول. لما تسوي الظاهر للفيديو يطلع عندك فيديو الآن لا خلاص على طول تطلع شاشة قدامك عاد بس في الجهاز. وإيش ذا من أشياء قادمة أشياء قادمة لا لها أول ولا لها آخر. الله ويبقى كل وما أوتيتم من العلم إلا قليل كيف لو أعطي لو أوتينا من العلم أكثر من القليل شوي. هذه إن يعني العلماء اكتشفوا الذرة اكتشفوا الأشياء اللي يستطاعوا منها الانطلاق إلى هذه الأمور الحديثة وهذه الأشياء الحديثة بسبب العلم مكنهم الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك قال بعض العلماء إن مسألة الإسراء والمعراج وبالذات الإسراء يعني الإسراء والمعراج الإسراء معناها بعض العلماء خرجوا منها إلى مسألة السفر هذا اللي في الطائرات اللي النفاثة والطائرات اللي أسرع من الصوت لا شيء مقارنة لكن هذا هي البداية يعني كأن المسألة مسألة هذا الشيء سيصير يعني ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى له في لحظات من مكة إلى الشام. الآن الطائرات النفاثة اللي يسموها اللي أسرع من الصوت واللي كذا واللي كذا في تمشي في الساعة 1000 كيلو ولا ما وصلت إلى هذه السرعة يعني. ولكن هذه كأنها فتح مجال لمسألة الطيران ومسألة كذا بالسرعة. والمعراج هي فتح مجال لغزو الفضاء ولهذه الأشياء اللي يعملوها الآن يعني دليل على أن الإنسان ممكن أنه يعيش في هذا الشيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من بدأ في المسألة. فالمسألة كلها يعني تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى لا تأتي بأشياء يعني حاجات غيبية أو أنهم يأخذون شيء ما قال العلماء لا أبدا هذه الإسراء شيء والمعراج شيء. فعندما الإنسان يأتي ويتأمل في القرآن ويتأمل في آيات القرآن ويتدبر في القرآن يجد الأمور يعني واضحة أمام العيان لمن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا إلى نعم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الذين كفروا وعصوا الله ولا تحزن عليهم أي على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك فإن وباله يعود عليهم. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون قال ولا تحزن عليهم أي لا تحزن منهم ومن تكذيبهم لك وكذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أنهم لا يكذبوك ولكن كافرون بآيات الله يجحدون. قال المسألة هي مسألة هم يعرفون أنك صادق ويعرفون أنك كذا وهم يسموك أصلا الصادق الأمين فهم لا يكذبوك إنما هم بآيات الله يجحدون بالآيات أن تأتيهم بها يعني أنها أشد تكذيبا يعني التكذيب إلى إلى إلى جناب الله سبحانه وتعالى وإلى آيات الله سبحانه وتعالى وإلى يعني تكذيب حقائق أمامهم. مسألة أنك صادق أو غير صادق هذا شيء لكن عندما تأتي تكذب حقائق أمامك السماوات والأرض وخلق أنفسكم وكذا وكذا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي لا يضيق صدرك بما يريدون في أمر الله فالله حافظك وناصرك. نعم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد يعني البعث إن كنتم صادقين في ذلك يعني استفهام منهم أو استفزازي وتكذيبي في أصله يعني همت هذا الوعد اللي توعدنا به واللي تقول بيجي يوم موت الناس فيه أو يوم يحشر الناس فيه أو يوم يحاسب الناس فيه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. نعم ويقولون متى هذا الوعد يعني البعث إن كنتم صادقين في ذلك قل يا محمد عسى أن يكون ردف لكم قيل تبعكم وقيل حضركم وعسى من الله واجب إنه قريب سيأتيهم أو سيأتيكم وهو القتل والأسر في مكة في بدر يوم بدر وقيل عند الموت وقيل عذاب القبر وقيل يوم القيامة وعذاب النار ردف لكم سيأتيكم. البعض يقولون إن الإجابة للعذاب اللي وقع على قريش وكان أشد ما وقع عليهم في اللي هو ما وقع في بدر، إن كانت بدر هي الحاسمة بالنسبة لهم وهي اللي قتل فيها صناديد قريش كلهم وهزيمة منكرة وبداية انتصار ورفعة يعني للإسلام والمسلمين وقوة شوكة الدولة الإسلامية بعد بدر، لأنها هي يعني الفرقان بين الحق والباطل معركة بدر، منها يعني خلاص اتضحت الصورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه دولة الآن ولهم قوة ولهم جيش ولا يقبلون الضيم ولا يقبلون تعذيبهم ولا يقبلون التطاول عليهم ولا التمادي عليهم، لا بل إنهم بدأوا يغزوا إن أصل المعركة أنهم خارجين لأخذ قافلة أبو سفيان قافلة قريش، يعني هم كانوا خارجين أصلا، فمسألة اختلفت من هنا خلاص. ولذلك قيل ان هذا هو بداية يعني هزيمة الكفر والشرك جاية من من من معركة بدر، ولم يبقى من قريش احد الا واصيب فيها، يعني اولا القتلى 70 و70 من الصناديد كلهم، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وعلى يقول لهم اتيتكم بالذبح والله أنا كأني أنظر إلى مصارعكم في وكأني أنظر إليكم وأنتم في القليب، يعني في البير لما حذفهم جمعهم في البير، حتى أن عاتكة بنت أبي طالب تقريبا هي رأت رؤيا وقالت كأن صاحب جمل وصل إلى مكة وصاحب صيحة كذا أو رجم حجر ولم يبقى بيت في من بيوت مكة لو دخلتها شضية من هذه الحجر. فلما خبر العباس بدأت وقالت خبرت العباس من عبد المطلب أخيها، فقال يعني وقالت بما معناها استرها أو استر، وهو كان فبلغت الرؤيا، فقالوا قريش قال ما كفاكم يا بني هاشم أن يقدم منكم نبي حتى نساءكم الآن تريدون أن تكون منكم نبيئة حتى يعني باب الاستهزاء، فأخذ ثلاثة أيام إلا والصايح صايح حق صبيان على الجمل ويصيح يا قريش يا قريش الحقوا قافلتكم ما أدري تلحقوا أو ما تلحقوا، فخرجوا ولا رجعوا إلا في كل بيت كارثة من الكوارث تصديق لهذه الرؤيا. نعم أقول أنا كنت أقول عسى يكون رزق لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، يعني قد هذا نصيب أو قسم من العذاب الذي ينتظركم، لا زال هناك عذاب آخر، فهذا قسم منا أو نصيب من هذا العذاب. نعم بعض الذي تستعجلون من العذاب، وإن ربك وقوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس. نعم ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا أي لا يشكرون نعمه، وإن ربك لذو فضل على الناس، كلنا أن الله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى على الناس، ولكن من الذي يعترف بهذه النعمة؟ من الذي يجازي هذه النعمة؟ من الذي يشكر هذه النعمة؟ من الذي يتعامل مع هذه النعمة؟ هي الإشكالية. ولما الله سبحانه وتعالى يقول الفضل موجود سواء للمؤمن وغير المؤمن، للإنسي للجني لكل المخلوقات. وإن ربك نعم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر. قلنا دائما لم تمدح الكثرة في أي آية أتت من كتاب الله، يعني ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي أكثر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن ربك لذو فضل على الناس أي على مجموع الناس، ولكن أكثر الناس هؤلاء لا يشكرون. وآيات أخرى أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يهتدون، أكثر الناس وإن حرصت لا يؤمنون، يعني واضح أن الكثرة دائما غير محمودة يعني في الطاعة، أي لا يشكرون نعمة. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني أنه يعلم سرهم وعلانيتهم، وما من غائبة في السماء وما من غائبة في السماء والأرض وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني كل شيء غائب، وقيل هو أفعال العباد، وقيل أسرار الملائكة والجن والإنس، إلا في كتاب مبين، يعني أنه محفوظ عنده. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ، أي مثبت فيه مبين، وقيل جميع أفعالهم محفوظة عنده. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لا مجال أن الإنسان يعمل عمل ويخفى على الله، لا عمل يخفى على الله سبحانه وتعالى أبدا، كله موجود وكله مسجل. والتسجيل هنا بمعنى الحفظ، لا بمعنى الكتابة والورقة والقلم والدفتر والكتاب، بمعنى الحفظ. إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما، يعني إذا كان يعلم ما تكن الصدور قبل أن يخرج، فكيف ما خرج يعني على الملأ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن يخبرهم بالصدق. أكثر الذي هم فيه يختلفون، قيل في أمر الأديان وقيل في أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بسرائر أخبارهم وغوامضها، معجزة له لما أطلعه الله عليها، أو لما أطلعه الله عليها، أي على أخبار بني إسرائيل، لأن القرآن جاء وتحدث عن بني إسرائيل ووصف يعني حالهم وكيف كانوا، وأن فضلناهم على العالمين، ثم كيف أنهم بدأوا في كسل الأنبياء، وكيف أنهم بدأوا في التكذيب، يعني الله سبحانه وتعالى وضح لرسول صلى الله عليه وعلى آله أخبار بني إسرائيل، لأنهم كانوا أهل الكتاب في ذلك الزمان، وكانوا يقولون العرب في يثرب، قالوا هذا الوقت اللي احنا فيه الآن هو وقت نبي يخرج، سنقتلكم شر قتل معه، كانوا يهددون العرب، نعم كانوا يهددون العرب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سيخرج نبي في هذا الزمان وسنقول احنا اللي نؤمن به ومن صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا مهاجر اللي احنا فيه، هو سيهاجر الى يثرب. فلما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، لأنهم كانوا يعتقدون يريدون أن يكون منهم بني إسرائيل، حتى لو كان بني إسرائيل ما آمنوا به. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لهدى يعني القرآن أن أهدى دلالة على الحق، يهديكم ويرشدكم ويهديكم إلى الجنة لمن عمل به، أي من عمل بالقرآن وتقيد بقيود، يعني بما أتى في هذا القرآن من قيود وتابع ما أتى فيه من أوامر، فيقود إلى الجنة. ورحمة أي نعمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بين المختلفين في الدين يوم القيامة بحكمه، أي الذي لا يظلم فيه. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي بينهم أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة، طبعا القضاء في يوم القيامة فيه قضاء بين المؤمنين، إذا كان المؤمن على ما يقول البعض المؤمن سيكون في يوم الحساب ويوم كذا وفي الحشر وفي هذا الأهوال، فإذا كان هناك تظالم فلا بد أن يكون هناك محكمة، ولا بد أن يكون هناك تصفية حسابات، يعني يوضح هذا الذي ظلم وهذا الظالم والمظلوم وكذا وكذا والحساب. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم، إذا كان هو الله الحكم سبحانه وتعالى فحاشا أن يكون هناك جور أو يكون هناك ظلم. ولذلك قال حتى أنه يعني ينصف للشاه الجماع من الشاه ذات القرون، حتى أن الطائر يأتي في هذا اليوم، ويأتي حتى الطير وهو الطائر، وكذلك النمل وكذا، أن الطائر يأتي ويقول يا رب سل فلان لما قتلني، خاصة يعني عندما يقتل لا لجوع ولا لأكل، بالله كذا بطر وحق الصيد ويخرج يصيد وكذا وكذا، قال حتى أن الطائر يأتي وله زقزقة وكذا يقول يا رب سل فلان لما قتلني، وأن حتى قال الشاه الجماع من الشاه ذات القرون، هذا اللي مع قرون ونطح، يعني بما معنى أن الحكم عدل، لا مجال يعني لا مجال للظلم ولا مجال عند الله سبحانه وتعالى. وهو العزيز القادر على ما يشاء لا يمتنع عليه شيء، العليم بأمورهم وأموالهم، عالم كل شيء قدير، نعم، ولكنه مع ذلك عليم، لأن مع القدرة أما الحكمة وأما العلم. العلم هنا بمعنى أنه لن يصدر الأمر أو الحكم إلا بعلم، أنه لا بد يكون من عزة، أنت تبغى تصدر حكم لا بد أن معك سلطة قوة تنفذ هذا الحكم اللي أنت تبغاه. فهناك عزيز حكيم، قلنا أن كل ما صدر عن الله فهو عين الحكمة، وهنا عزيز عليم، أي أن هذا العزة والعظمة والقرار الذي يصدر يصدر عن علم، فحاشا الظلم لا يوجد. الحكمة هناك خلاص، الحكمة في أن هناك حكيم، وهنا عليم، أي أنت تجي الآن أنا أبغى أحكم لابد يكون عندي علم عما فعلت أنت، وأقول لك أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولذلك لابد أن يكون هناك علم يوضح الحق والباطل. فمع العزة عزيز عليم، لأن هنا نحتاج العلم أساس أن هنا حكم سيصدر. نعم، وهو العزيز القادر على ما يشاء لا يمتنع عليه شيء، العليم بأمورهم وأموالهم، فتوكل على الله في أمره. يعني إذا كان عزيز وعليم وهذا هذا القدرة كلها وهذا العلم كله وهذا علم الغيب كله والقدرة والعظمة هذه كلها، توكل على الله خلاص، أديت اللي عليه، بلغت اللي عليه، وضحنا وأعطيتهم، بينت لهم من حتى من بني إسرائيل ما حدث وكذا، الحجة قامت، أنت وصلت الحجة كاملة. أنت تجي الآن وتقول لواحد شيء انتبه ترى قدامك ساحر وجاوب، الله قد قلت ما عاد فيه مجال. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، ما عاد فيه مجال نفس تجي تقول والله أنا ما بلغني شيء أو ما قلت في ما جاني رسالة أو ما جاني نبي، قال وصلت لك الرسالة وبلغوا لك الرسالة، لكن فيه من استجاب وفيه من لم يستجيب، فيه من أراد أن يعلم وفيه من أراد من لا يعلم. فتوكل على الله في أمرك إنك على الحق المبين، لا يوجد هناك أي شك ولا واحد في المليار، يعني لا يغرك، لأن الآن التحدث مع من؟ مع بني إسرائيل، عندهم كتاب، عندهم أنبياء، عندهم توراة، عندهم إنجيل، عندهم زبور، فيه مجال للتشكيك، وليس الكلام عن قريش وعن الأوثان وعن لا، أنت الآن تتحدث عن دين وعن كتب سماوية وعن أنبياء وعن، يعني لا يأتونك ويشككونك إن هذا، أنت تعرفوا قصة اليهوديين اللي زنايا، لما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يريد أن يرجمهم قال هذا ما هو عندنا في التوراة، إحنا على دين موسى، قال بل هي في التوراة، فأتوا بالتوراة ويعني كان بشكل يدرأوا وضعوا كلمة أن يرجم الزاني المحصن، فقال أحدهم قال ارفع يدك عنه، هاي ذا نفس الحكم يعني. فالمسألة هنا يعني أنت على الحق المبين، ما لا لا لا يدخل شك، يأتوك يقول إن في التوراة موجود كذا أو في الزبور كذا أو في الإنجيل كذا أو النبي فلان قال كذا أو النبي فلان كذا، لا لا، هذا هو الحق اللي أنت عليه، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، على حق، إضافة إلى ذلك فهذا الحق مبين للعالم كله، لكل إنسان يستطيع أن يفهم إن هذا هو الحق، أي الواضح إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار شبههم لقلة انتفاعهم بخبرك الموت، يعني عندما يأتي إنسان ويأتي الناس في موقع معين أو في موضع معين، هذا المكان مثلا مهدد باجتياح شيء، أما يعني يشوف إنسان بركان متدفق وفيه ناس جالسين يقول هذا البركان قد هو جايفنا يا جماعة انتبهوا، لا لا ما شيء قد هو واضح يعني، أو تجي أنت تجي خطيب أو واعظ أو شيء ما لا أحد يتجاوب معه، والله يا أخي كانك تحدث لك ميت، لا لا يعني يمكن يسمعوا منك أهل القبور، ما يسمعوا منك هذا ولا اللي أنت جالس توعظهم، يعني لو تكلم لك ميت إنها بركة، وهذه تأتي يعني في عندما الإنسان يأس من اللي أمامه يعني. لا نقول إيش إحنا نقول والله لو تحدث لك حجرا قد الحجر فهم هذا لا ما يفهم، فكذلك نعم الحج في يده لا هذا هو. فالله سبحانه وتعالى فتوكل نعم وإنك لا تسمع الموتى هؤلاء موتى ولو هم يتحرك لهم عيون قال الله سبحانه وتعالى لا يبصرون بها الأذان موجودة والعيون موجودة لهم قلوب لا يفقهون بها موجود هذا ميت متحرك ما تجد إنسان ميت يتحرك فهؤلاء موتى فإنك لا تسمع الموتى لأنهم هم موتى قلوب ماتت قلوبهم من المعاصي اللي يرتكبوها ومن الأذايا اللي يسووها فماتت قلوبهم كلا قال الله سبحانه وتعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يفعلون وما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون وما هم بسبب أنفسهم يعني فهؤلاء فإنك لا تسمع الموتى خلاص أنت بلغت أما الأحياء بلغتهم وسمعوا واستجابوا ودخلوا في الدين أما هؤلاء الآخرين فهؤلاء موتى إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار شبههم لقلة انتفاعهم بخيرك ولا تسمع الصم الدعاء شبههم بالأصم حيث لا يستعملوا ما ينتفعون به من الحق كأنك يعني احتقار من الله سبحانه وتعالى لهم هؤلاء مرة سماهم مرة بأنهم أموات مرة بأنهم صم عنهم يسمعوا ويروا ويبصروا ولكن أصروا إلا أن يبقوا هكذا ولا تسمعوا الصم الدعاء شبههم بالأصم حيث لا يستعملوا ما ينتفعون به من الحق إذا ولوا مدبرين عن الحق إذا أنت قدهم مولين ومدبرين والعدل وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم شبههم بالموتى ثم بالصم الذين لا يسمعون وشبههم بالعمي حيث لا يصل إلى أو الأعمى الذي لا يصل الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع عنهم ويجعلهم هدى بصرى إلى الله عز وجل يعني بدأوا بهم قال إنك لا تسمع الموتى تشبيه كامل أيضا أنهم صم أيضا أنهم لا يبصرون يعني هذولا جمعوا كل معاني الغفلة والقلوب الغلف وشأنا بالأمن ثم قال سبحانه وتعالى إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أما من يريد أن يستمع من يريد أن يؤمن فهؤلاء يسمعوا مباشرة ويتلذذوا بما يأتي منك ويحفظوا ما ويلتزموا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادونا يعني إنما يسمع الحق من قبله وانتفع به من قبله وانتفع به وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة يعني وجب العذاب إذا وقع القول أيوة خلاص أخرجنا لهم دابة من الأرض قال جار الله الزمخشري جاء في الحديث أن طولها 60 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب وروي لها 4 قوائم وزغب وجناحان وعن ابن صولج في وصفها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن إيل وعن ابن عامة وصدر أسد ولون نمر وخافرة هرة وذنب كبش وخف بعير وما بين العصرين 12 ذراعا بذراع آدم عليه السلام ورؤيا لا تخرج رأسها ورأسها يبلغ أعنان السماء أو يبلغ السحاب وعن أبي هريرة فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد 3 أيام والناس ينظرون وعن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة عند الله يعني المسجد الحرام ورؤيا أنها تخرج 3 خرجات وقيل تخرج من الصفا تكلمهم بالعربية في لسان ذلك إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وعن ابن عمر تستقبل المغرب فتصرخ صرخة ثم تستقبل المشرق ثم الشام ثم اليمن فتفعل قبل ذلك ورؤيا تخرج من أجياد ورؤيا أنها تخرج من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتكتب المؤمن بين عينيه مؤمن وتكتب الكافر بالخاتم في أنفه وبين عينيه كافر تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي بخروجي ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا